الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أظن أعظم بند من بنود السعادة سوف أتلوه في هذه الحلقة، وهو أعظم ما يوصى به وما حفلت به النصوص والأدلة والبراهين، وهي بشرى سارة لكم، وهو أسهل عمل كما سلف، وأفضل عمل وأكبر عمل، وهي هدية يعني، وهي غنيمة باردة. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ولكن الذكر هو توفيق من الله سبحانه وتعالى. ولهذا دعا صلى الله عليه وسلم وأمر معاذ أن يقول: اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. إن من يعشق شيء يكثر من ذكره، بل إن بعض البشر يكثر من ذكر بعض البشر تقديسا وثناء وإطراء ومدحا، فكيف لا يمدح رب البشر؟ كيف تمدح الله بذكره؟ كيف تثني على الله بذكره؟ كيف تشكر الله بذكره جل في علاه؟ ولكن يقول سبحانه وتعالى من فوائد الذكر: فاذكروني أذكركم. قال بعض السلف: والله إني أدري متى يذكرني ربي، قال: إذا ذكرته. فإذا أردت أن يذكرك الله فاذكر الله في الملأ الأعلى، وأفضل الذكر لا إله إلا الله. ولو ما اجتمعنا إلا نقول كلمة واحدة لا إله إلا الله التي تعدل السماوات والأرض، لو كانت في كفة الميزان لكفى بذلك اجتماعا وبركة. فيا ربنا اجتمعنا ندعوك ونذكرك فاذكرنا في الملأ الأعلى. يقول عليه الصلاة والسلام فيما صحان: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق يعني الفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله هو أفضل من الجهاد، وأفضل من نوافل الصلاة ونوافل الصيام ونوافل قيام الليل. حتى صح الألباني حديث: من أعياه الليل أن يقومه، والعدو أن يجاهده، والمال أن ينفقه، فعليه سبحان الله بحمده. وفي لفظ صحه: سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر. فإذا ذاكر أسبق الناس، أنت في مجلسك على فراشك تسبق كل العباد إذا كان لسانك رطبا من ذكر الله. وفي الصحيح كما تعرفون عند مسلم: سيروا هذا جمدان سبق المفردون الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. فأكثر الناس سبقا ومنزلة عند الله بل الحب. حتى أني رأيت في سيرة موسى عليه السلام يقول: يا ربي من أحب الناس إليك؟ كل أسئلة الأنبياء مما يقربهم من الله أو يبعدهم من النار، أو يعظم قدر الديانة، أو يقدس ربهم وملاهم، أو يسألون عن المحاب إليه سبحانه وتعالى. قال: من أحب الناس عندك يا رب؟ قال: الذي يذكرني ولا ينساني. الذي يذكرني ولا ينساني. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. عبادة المريض وحتى الكبير والعاجز والفقير والمسكين، بل أكبر عبادة هو ذكره سبحانه وتعالى. فالله سبحانه المسؤول أن يجعلنا وإياكم من الذاكرين الله كثيرا. يا إخوة، كل ما سألت عالم أو بحثت في كتاب أو رأيت في سيرة ولي من الأولياء وعابد، وإذا الذكر هو أعظم عمل، أعظم عمل. ومن فتح عليه في ذكره سبحانه وتعالى فقد فتح له بابا عظيم. إذا رأيت إنسان يسبح فاعرف أن الله فتح له أبواب وخزائن السماوات والأرض. يقول لما قال صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، وعبد الله بن بسر أتى وتوكى بسر على عصا، وقيل عبد الله بن بسر والراوي والشيخ الكبير أتى يتوكى على عصا وقفة. الرسول عليه الصلاة والسلام لما أتى بالرسالة جاءه الشيخ الكبير والرجل الفاني والشاب والملك والأعرابي والرجل والمرأة والطفل، فأعطى كل إنسان خطاب ووعى الناس وحفل بهم صلى الله عليه وسلم. لما ذكرت العجوز هذا الذي ينتفض على عصاه ويسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عملا، يقول: إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به يعني أتمسك به. فلم يقل له صلى الله عليه وسلم الصيام، لأن الصيام مكلف، ولا قيام الليل ولا الجهاد. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. عند أحمد في المسند والطبراني أن رجلا شيخ أقبل معصوب الرأس معه عصا وابنه يقوده، أتى إلى معلم الخير عليه الصلاة والسلام فاستقبله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، أنا رجل ما تركت حاجة ولا لاجة في الجاهلية إلا فعلتها. يقول: سلم يعني اذكر ما شيء، السلب والنهب والسرقة والمعاصي، فماذا ترى؟ قال: أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. قال فإن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك. قال وفجراتي وغدراتي، هذا اللفظ، قال وفجراتك وغدراتك، وفي مجلس واحد في دقيقة يقول فجراتي وغدراتي، قال وفجراتك وغدر، قال فمضى الرجل وهو يولول ويبكي من الفرح. فالله يفرحنا وإياكم بمغفرته ورضوانه. فصلى الله وسلم عليه الذي هو بشرى ونور وسراج عليه الصلاة والسلام ورحمة وهدى للمؤمنين وقدوة وأسوة، وأسأل الله أن يشفعه فينا، ولذلك هو رحمة لنا في الدنيا ورحمة في الآخرة. والله كما تعلمون أمرنا سبحانه وتعالى أن نفرح باتباع هذا النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم، وأن نستشعر هذه النعمة. لا بد أن كل ما صليت وكل ما سبحت وكل ما ذكرت وكل ما تلوت القرآن وكل ما صمت أو زكيت، تعلم أن الله اختارك من أتباعه عليه الصلاة والسلام، ولم يحرفك عن هذا الطريق القويم، فسار هذا الشرف العظيم أنك من أتباعه صلى الله عليه وسلم، وممن يحملون حبه وممن يقتدي به. حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم لما زار المقبرة سلم عليهم وقال وددت أن رأينا إخواننا، قالوا أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال أنتم أصحابي، إخواني قوم يأتون من بعدي يستنون بسنتي ولم يروني ويهتدون بهدي، يتمنى أحدهم أن يراني بأهله وماله، يعني يخسر أهله وماله. نسأل الله أن يرينا وجهه عليه الصلاة والسلام، وأن يرينا وجهه سبحانه وتعالى في جنة النعيم. ويقول سبحانه وتعالى في الحديث القدسي لفضل الذكر، يقول ومن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وأنا معه إذا ذكرني، فمن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، قال وأنا معه إذا ذكرني. فهي معية الحفظ والولاية والرعاية والنصرة والتأييد. فإذا رأيتني ينصرك الله فاذكره وسبح وادعه، فإن الله معك سبحانه وتعالى. ويقول يقول سبحانه وتعالى ولذكر الله أكبر، يعني أكبر من كل عمل. وقال ابن تيمية إن في الصلاة فائدتين ومنفعتين، لأن الله سبحانه وتعالى يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. قال فالصلاة لها منفعة أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، يعني من يداوم عليها ويخشع لا يستمر على الفحشاء والمنكر، قد يحصل من شيء لكن يتوب. وفيها إقامة ذكر الله، وإقامة ذكر الله في الصلاة أفضل من نهي الصلاة عن الفحشاء والمنكر إلى هذه الدرجة. في سيرة موسى عليه السلام لما أرسله الله سبحانه وتعالى إلى فرعون قال ولا تنيا في ذكري، يعني لا تضعف أنت وأخوك هارون في ذكري، لأنهم لما سأل موسى ربه يقول واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري، يعني قو به أمري، وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. فلما أرسلهما قال ولا تنيا في ذكري لا تضعفا، فكان موسى يقول في بعض الروايات سبحان الله وبحمده، فيقول هارون سبحان الله العظيم، قال سبحان الله وبحمده، قال سبحان الله العظيم، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، قال لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم، فيتعاونان. فاقترب من قصر فرعون طبعا في مصر وكان له بوابة، هذا في سيرتهم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومعه عصا موسى، العصا اللي بتجيب الدواهي هذه، وعنده لابس جلد من صوف أو ثوب صوف وحذاء سبتية، فضرب الباب بالعصا، من يضرب باب فرعون؟ الحرس والملك والسلطان والهيلمان، ملك مستبد طاغوت من الطواغيت جبار. فخرج الحارس قال من أنت؟ قال أنا موسى. قال موسى من؟ قال ابن عمران. قال الذي يطلبك فرعون محكوم عليه بالإعدام غيابيا. قال أنا هو. قال أنت جننت أنت؟ قال أنا عندي دواء المجانين. هكذا في سيرة يقول أنا أتيت أداوي المجانين. قال فإذا هو يسبح، فيقول في مسند أحمد هذا اذكر الله حتى يقول الناس إنك مجنون، هذا في مسند أحمد وفي سنده نظر، لكن الإمام أحمد ذكره في المسند، يعني من التسبيح. أنا رأيت بعض الناس من الكبار يسبح، لو رأهم بعض الناس اللاهين اللعابين قالوا موسوس، قال ومنهيامي بكم، قالوا به مرض، فقلت لا زال عني ذلك المرض. يقول إن أحد العلماء راح في قرية فقدموا له طعام، وكان من عادة العالم هذا التسبيح ما ينقطع، فيقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله على الطعام. قال المضيف وش بيحمد الله ما باقي شبع، يعني وش الحمد بعدين؟ ويقول ذهبوا إلى عالم يسأله أحد الشيبان يسأله عن طلاق زوجته، قال يا شيخ فأنا اختلفت أنا وياها، فيقول الشيخ سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. قال المكان يكفي يا شيخ، خلي الناس أكلمك يعني قبل. فبعض الناس والله ما يقطع الذكر وأنت تكلمه. وأنا رأيت سماحة الشيخ بن باز غفر الله له في منى جلس معه في حج أو حجين، وإن الهاتف يتصل به أنه يسبح باستمرار حتى يجيب السائل، ويمشي ويسبح ويجلس ويسبح، هذا ولاية، لأنه مكسب عظيم، لأنك تغرس في الجنة فلا يفوتك أحد. السابقون السابقون، ما في إلا مسارعة، ما في وقوف، لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، ما في وقوف. تقف معناه انتهيت، فتقدم لأن مع النفس تسبيح. فيقول: وأما ذكره سبحانه وتعالى فاسمع الأذكار الشرعية، لأن المخالفات يا أخواني البدع كثرت، وأنا أشوف قنوات فضائية يعلمون الناس سبحان الله يتركون الأذكار الصحيحة الثابتة عن معلم الخير صلى الله عليه وسلم، ويعلمون الناس الخرافات، ويعلمون أدعية لم ينزل الله بها من سلطان، بل هي شركية بدعية. عندنا التهليل، تقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله، فإن قلت لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، فأفضل. وأرجوكم لا تتركوا المئة، أرجوكم لا تتركوا المئة، ترى كثير من الناس لن يتركها وهو يعتبر نفسه من الذاكرين الله كثير. هي تاج الأذكار، من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير في يوم 100 مرة كتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له عدل 10 رقاب، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل بعمله أو زاد على ذلك، أو كما قال، رواه البخاري ومسلم. منها التسبيح، وسبحان الله وحده وهي غرسة نخلة في الجنة، وسبحان الله وبحمده، ومن قالها 100 مرة سبحان الله وبحمده غفر الذنوب وإن كان كزبد البحر في الصحيح، وسبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، وهذا آخر في الصحيحين وآخر حديث في البخاري. يقول عليه الصلاة والسلام: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان للرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ومنها الحمد منفصلا، فإن الحمد هذا من أعظم الأمور، أن تقول الحمد لله، وإذا لبست ثوبا وإذا تجدد لك نعمة فإن الحمد لله تملأ أو تملأ ما بين السماء والأرض. والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، فصيغته أن تقول صلى الله وسلم عليه، صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، أو الصلاة الإبراهيمية. افرحوا يا قوم بالوحي الذي شاع كالشمس على هدي النبي، في صحيح مسلم يقول صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بـ10. مولاي صلي وسلم ما أردت على نزيل عرشك خير الرسل كلهم. اللهم صلي وسلم على نبيك ومصطفاك وخليلك وصفوتك من خلقك ما ذكره الذاكرون وغفل عنه الغافلون. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أخبركم يا أخوة، كنا في خطبة في باريس، فاجتمع الناس في المسجد ووقعوا في خارج المسجد، هو حب في الإسلام، ليس في أي شخص، لو جاء أنا ولا غيري سوف يجتمعون الناس اللي يريدون الإسلام، وتصدق في باب يعني الاعتراف للناس، يا الشرطة الفرنسية أنها تساعد في صف الصفوف، أعرف أن لهم جوانب في الحجاب ولهم جوانب كذا، لكن الإسلام أبشركم بسط أجنحته في كل مناحي العالم، لا تخافون على الإسلام. مسألة النقاب الحجاب هذا دين عظيم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وما أرسلناك إلا رحمة العالمين. فحضرتني قصة في الخطبة، وبعد الصلاة أتوا برجل هناك وقالوا إنه يريد الإسلام، حضر هو أصلا مهيئ للإسلام لكن يريد يعلن الإسلام، وإذا هو يبكي يترجمون له الخطبة، وأنا تذكرت حديث للبيهقي عنه صلى الله عليه وسلم في الصلاة في وفاته عليه الصلاة والسلام، ذكر البيهقي لما حضرته سكرات الموت يروى عنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا غسلتموني وكفنتموني، اسمع عليه الصلاة والسلام، إذا غسلتموني وكفنتموني فضعوني على شفير القبر وانتظروا ساعة فإن الله سوف يصلي علي، ثم انتظروا ساعة فإن الملائكة سوف تصلي علي، ثم صلوا علي زرافات ووحدانا، ومن لم يبلغه أن يصلي علي فليصلي علي في أي في مكانه، فإن الله يبلغني الصلاة والسلام عنه. اللهم إنا نبلغه الصلاة والسلام، اللهم بلغه عنا الصلاة والسلام دائما وأبدا ما دام الليل والنهار، وما ترعرعت الأشجار وما سالت الأنهار وما هطلت الأمطار وما تعاقب الليل والنهار عليه الصلاة والسلام، فصلى الله وسلم عليه دائما وأبدا. ومنها الحوقلة، أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وهي من أعظمها، وهي علاج للمكروب إذا قالها بحضور قلب، وللمهموم والمحزون، وإذا حمل الأحمال الثقيلة وصعد الجبال. يقول عبد الله بن قيس أبو موسى قال لي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قلت بلى يا رسول الله، قال لا حول ولا قوة إلا بالله. ومنها الاستغفار، وهو قلت لكم قبل الصلاة الاستغفار أمان، يقول سبحانه: ما كان الله ليعذبهم أنت فيهم وما كان الله معذبهم مستغفرون. الاستغفار حط للخطايا كفارة، وقولوا حطة. الله يقول لبني إسرائيل قولوا حطة، يا ربي حط عنا الخطأ. لكن شوف العقول الملتوية. يقول لي أحد العلماء صدق في مصر، قال اليهود ليس لأنهم أذنبوا، نحن نذنب، وليس لأنهم فعلوا الكبائر، يحصل منا، لكن حاربوا الله، حاربوا الرسالة، حاربوا الرسول، سبوا الله تعالى الله في عليائه، لا إله إلا هو ولا رب سواه. يقول يد الله مغلولة. كنت مع أحد المشايخ نركب من الرياض إلى الزلفي في الليل الساعة يمكن واحدة، قلت وش في اللي يشفي غليلك لو أن الله سب سبحانه وبترد عنه سبحانه؟ قال بنقول وبنعظمه ونقول سبحان الله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. قلت اسمع الرد الآن، الآن الله يخبرنا ماذا قالت اليهود. قال وقالت اليهود يد الله مغلولة، يعني بخيلة، تعالى الله عن ذلك. اسمع الرد أرجوك، حط يدك على قلبك، اسمع القواصف. الآن هم يد الله مغلولة، كان بعض السلف كإبراهيم التيمي إذا قرأ خفض صوته حياء من الله، فإذا جاب الرد رفع صوته. الآن بيجيك الرد سبع ضربات. هو قالوا مرة يقولون يد واحدة، يد الله مغلولة. قال غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء كلما أوقدوا نار الحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. يد الله ملأ سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض، فإنه لم يفض مما في يمينه، لم يفض مما في يمينه أبدا. يعطي العطاء ويمنح ويهب ويعافي ويشافي ويطعم ويسقي، ويقول يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك ما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. فهم قيل لهم قولوا حطة، الله يعني حط عنا يا ربنا خطايانا، حط عنا الذنوب. فأخذوا يزحفون ويقولون حنطة في شعره، حنطة في شعره. قال فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. فلما أتى صلى الله عليه وسلم يصعد من جبل جهة أحد، قال استغفر الله. قالوا نستغفر الله ونتوب إليه. قال الحمد لله الذي ما قلتم كما قال بنو إسرائيل حطة، فغيروا الكلم، أنتم أخذتوا الكلم يعني اتبعوا، ما غيروا رضوان الله عليهم ولا بدلوا، فالله سبحانه وتعالى قد عوضنا بهذه الكلمة العظيمة استغفر الله، نستغفر الله ونتوب إليه. عمر بن الخطاب قحط الناس في المدينة في عهده، عام الرمادة، عام الرمادة هذا أكل الأخضر واليابس، ورؤية كالدخان على الجبال، فكتب رضي الله عنه عمرو بن العاص كتاب تهديد ووعيد، لأن مصر هذه خزينة الغذاء عند المسلمين. قال من عبد الله عمر بن الخطاب إلى العاصي ابن العاصي، وسيد عمر بن العاص، إذا جاء كتابي هذا فهو غوثاه وغوثاه وغوثاه للمسلمين. فقرأ الكتاب عمر بن العاص فذرفت عيناه، قال والله لأرسلن له قافلة من الطعام أولها في المدينة وآخرها عندي في مصر. فاستنفر أهل مصر وذهبت القوافل وصلت هناك. فقام عمر قبل ما تصل القافلة قال أيها الناس إني مستغفر فاستغفروا. كل خطبة الاستسقاء عند عمر استغفار، ما فيها مقدمات ورد مثل خطبنا الآن، نجي بالبشوت والسيارات ونجي في صلاة الاستسقاء كنا في العيد وطيب ونتعانق وكذا، ولذلك نصلي عشر مرات ما نزل قطرة. الله يسامحنا، الله يعتق رقابنا من النار. صل ولا استغفر الله. واحد يقول لي ما تصلي، قال صلينا صلينا ماشي، لأنه يخرج معنا يقول ناس مرابين وناس شيء. يقول واحد عود بالله هذا ياس، قال لي ما تقاتلون أنتم؟ قال لا تروح تقاتل اليهود، اليهود عندك في القرية هنا، وهذا من الغلو، هذا من الغلو. فيقول هنا فوقف عمر رضي الله عنه على المنبر فقال استغفر الله استغفر الله استغفر الله، ثم رفع صوته استغفر الله، فاستغفر الناس، فما نزل من على المنبر إلا والمدينة تمطر، السماء قد تلبدت بالغيوم، وإذا الغيث يمطر، وإذا سيل المدينة سال شهرا. استغفر استغفر الله استغفر الله استغفر الله. يقول ابن تيمية أنه تصعب علي المسألة فاستغفر الله ألف مرة فيفتح الله علي. ولذلك إذا صعب عليك شيء وقف شوية دقيقة، استغفر الله استغفر الله استغفر الله، الله يفتح سبحانه وتعالى، لأن من الاستغفار فتح الأكفال. يقول سبحانه فقلت استغفر ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. قال وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنجزي المحسنين. قال استغفر ربكم ثم توبوا إليه متعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. قال ويزدكم قوة إلى قوتكم، قوة الأجسام، الصحة، العافية مع الاستغفار. هنيئا لمن استغفر وهنيئا لمن قضى ساعاته بالاستغفار. الله سبحانه وتعالى أمر المؤمنين وهذه من فضل عبادة الذكر، ليس هناك عبادة تقوم بها قائمة وقاعدة وعلى جنبك وأنت تمشي وأنت في المجلس تتحدث إلا الذكر. يا أيها، قال سبحانه وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. هنا برنامج للذاكرين، أرجو من الإخوة أن يعني يعتنوا بالكتب التي كحسن المسلم ومثل كتيب صغير اسمه حصن نفسك وأذكار الصباح والمساء الثابتة، أن تحافظوا على أذكار الصباح والمساء وأذكار المناسبات، دخول المسجد، الخروج منه، دخول البيت، الخروج من البيت، لبس الثوب، الطعام في بدايته وفي نهايته، فإن من تعود ذلك الله سبحانه وتعالى يثبته ويزيده إيمانا ويقينا. ومنها يا إخوة الذكر المطلق، بقية الأوقات اجعلوها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. أما فوائد الذكر فقد عدها بعض العلماء إلى 100، لكن أذكرها على سبيل الإجمال. منها أنها ترضي الرحمن وتطرد الشيطان وتشرح الصدر وتكفر السيئات وترفع الدرجات وتعظم الحسنات وتحفظ الأوقات وتعمر القلب، تعمر القلب بذكر الله، وتشرح البال وتطرد الهموم والمنغصات وتحفظ العبد وترده عن المعاصي وتمنعه من جلساء السوء ويكون إماما في الذاكرين فيراه الناس فيتبعونه ويقتدون به. فالله يجعلنا وياكم من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وأما السلف لهم أخبار في الذكر، ذكر الحافظ ابن تيمية والإمام أحمد في كتاب الزهد أن أبا هريرة كان له 1000 عقدة في خيط واحد، خيط فيه 1000 عقدة، يسبح 12 مرة 12,000 تسبيحة في اليوم، قال بقدر ديتي. وذكر الحافظ ابن رجب في كتاب جامع العلوم والحكم أن خالد بن معدان كان يسبح الله، لم يكن عنده زوجة ولا ولد، هذا كان يعني معتزل يعني عابد، فكان يغلق على نفسه في الغرفة، قال: سجلي يا ملائكة ربي، خذي يا ملائكة ربي، سبحان الله بحمده، سبحان الله بحمده. فسأله أحد العباد: أسألك بالله كم تسبح في اليوم والليلة؟ قال: أظنها 100,000 إلا أن تخطئ الأصابع، 100,000 إلا أن تخطئ الأصابع. ويذكر له كرامة ابن رجب الله أعلم، يقول أنه لما أتوا به المقبرة قرب من القبر، قال: فأخذته الملائكة وأنزلته في القبر واختلس من بين يدي الرجال وفاح ريح الطيب والمسك من القبر. ونحن نثبت كرامات الأولياء ولا نغلو، لكن نثبتها على إن واد الجزع أضحى ترابه من المسك كافورا وعواده رندا، وما ذاك إلا أن هندا عشية تمشت وجرت في جوانبه بردا. وكان من الذاكرين الله كثيرا أبو إدريس الخولاني، فإنه كان يذكر الله حتى يقول الناس كأنه مجنون هذا. وفي مسند أحمد قلت لكم: حتى يقول الناس إنك مجنون، قالوا: أنت مجنون؟ قال: ومن هيامي بكم قالوا به مرض، فقلت: لا زال عني ذلك المرض، اذكرونا مثل ذكرانا لكم، رب ذكرى قربت من نزح، واذكروا صبا إذا شاد بكم شرب الدمع وعاف القدح. فلا أعظم من الذكر أبدا. ولهذا في حديث أنا جليس من ذكرني، يقول أحد الناس: أتدري متى تجالس الله؟ تعالى الله عن ذلك، لكن الله معك. قال: إذا ذكرته جل في علاه لا إله إلا هو. وأنت بالخيار، إن أردت وحدك فالله يذكرك في نفسه، وإن أردت في جماعة فكلما أتى مجلس وجالك مناسبة فذكرهم. يا أخي، إذا حضرت مناسبة لا يشترط أن تلقي محاضرة إسلامية ولا خطبة ولا درس، لو قلت: أيها الناس، يقول عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان الرحمن، سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم. تصور لو قال المجلس وهذه الكلمة كانت في ميزان حسناتك يوم تلقى الله. لا خير في عزائمنا ولا مناسباتنا ولا مهرجاناتنا ولا حفلاتنا إذا لم يكن له ذكر سبحانه ومدح له سبحانه. والأدباء تجد يكتبون عن كل أحد ولكن ما عندهم مدح للواحد الأحد. جعلنا الله وإياكم مثني على الله ويسبح الله ويكبر الله ويعبد الله، وصلى الله وسلم على نبي الله مصطفى. أيها المؤمن يا